حق الجار، حق الجار تغلم من بقه شريعة كي أنا هاي إنديكاتات مانتين وراكو إن أنتي سارانو بيل حق نيدا غني يكون أي حق قارن نان كمان عن قطع سوي كي أنا غيرو نان غني خلي وراكو غوار ركوم باتينغ سارانو بيل دانجال ماذا يعني نسمبو القرابة أنا نسمبو كي يقين القرآن كما قلنا نقوتو أن تغلم ما قدي وهكذا على الولا تغلم ما أغاقين كما تغلم ما أنا من أغاسي ما تغلم ما أري آثار نيوغن نغن تغلم ما نكبه يغن تجار سلام أغن نغن أيني ناو تجي لنكنا كتا تنغتي كاتل كنسون أن تغلم من نغن فيه باع يعني كيري أهين كن اللي أثار نيوغن نغن والله أعلم بصحتها تغلم ما تاني تاندو سكي iga imartaba nunga mekamma taqallim munjunta martaba bane awalan jarun qaribun muslim taqallim man yake kundu marim min qani islaminin jarun muslimun gharib ke taqallim man yani islaminin qa tungaragan kenyan yandan taqabila bane wa jarun kafir sikanigan yo yekeni kairin kusuro sikibane sugari haqqin adangani arubanin pakkinga intabana serebe gane yagara magankuto no sikika home islama o aruta galema o ado mare ma o kus haqqu sikiswanda na islama o pakkinga ndana ga taqalema o pakkinga ndana ni andana ga kem moani gadi sumpuka haqqinga ndana islami ngane andaga nda sumpu qala makkahi hol laqbane ken kamanga andaga gemutaqin no taqalema o ke haqqinga ni ndana ga aru islama o ke haqqe كم مغاني غادي سكاني كاهري كين تاغلم ماو كي بان حقين ناندانا اغاني سومبون تاندانا اغاني سومبون ناندانا سومبو كي تاغلم ماو كي حق اسلام اغم باقي نتا كين سين ناندو كاهري نغا ابدا حديث نون غبور لي شريعه نغاني بان غاد نتي تاغلم ماو كي بارين قتوني في الحقيقه قران انا هاي ديك تسلام الله لان لينكي يعني تاغلم ماو غا كي بارين هي تن انا ما غاني هي قانون تن يعني سيرلو اي نغامي متنا جوري تاغلم مام بولاقين مانكا اتاغلم ما تورنا كينالم و الى اخره تاغلم بمثال لمنو لمنا ميسون غبونغا ما غبونغا اتورن كينيني اتاغلم بانو غاني انت هار ارغن هي كينن هي منتي ما غاني متون يغا تاغلم ما اغا سي نيغال لاخ لوربا ما ناويرين كرا مانكا يبالون ناراكان نوغني خويا غينغوي كانوا كنوا عندي كسوني تعلم معهم فقنيا قان تخصوني كيلون تغادي جدا جدا قال الله تعالى التي تنكورين تغني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل الله رهين يقول كنت كعانا غندا ويقول لي لكم الله يمي حقي أغدوتي حقا كنو كمبري على سارانهم بالله حق كن أردو كمبتين كمبري أغدوتي كنها أتي وبذي القربى يعني واعبدوا الله قد ألا بانبتوا كت ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا شيئا به خما هو سرقا كبا أكين ألا يبتين نواندي وبالوالدين إحسانا وإحسانا التي وغني مرني سيرون تاونا بالوالدين تي سارانون بلي كأي كن مجملة سارانون بلي سيرون تاونا نانا كتية موكبي كأي ما تفصيل ار ايون يغوندا تفصيل دارو ركن كوني في بر الوالدين ما دارو من يعني الله جل سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اني غسرني غتي الاحسان بالوالدين كيف التي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما المهم ايه كما بنني سارنا بتي غنوا خوغر باب كي بقرا يعني باب من الهل النون ولا كوني سارنا بتيكي يعني ما التي آياتي نون ديرون قلنا وبذي القربى خان سرون تاون دواري كتا مارن تنتون تونغ واليتامى أدو يتيمون والمساكين أدو مسكينون والجاري أدو تاغلم أن تاغلم أن ترون تاو كتاي كن تاغلم أن بانا ذي القربى أي ذي القرابة تغلم بأنك كهيج اللي سمبو تغلم بأنك كهي سمبو أنك تغلم وأن ترون ترون تاو كتاي والجاري الجنوبي أرو تغلم بأنك ننتي لا توين أننا قبيلة كارا خماري خما كهي قبيلة إمي kinga benene serobe mi garta galle ma ko non mi tare ata galle mbuna riga khanne bane khanjira man garo kulta khibare me so ni go banta ah kembe allah subhanahu wa ta'ala wal jari lil qurba wal jari al junubi ambana ndawa qabila ba mambana anda ka hisum pui ba am annan ko antanna haqin ci ni tagalle ma ko haqin ngana garo salama on pakke kem mo gana ganai andan ta qabila ya gadi an ko anta anna tagalle ma ko haqin ci no ni misal yo gonu koni tagalle ma on pakke non dil an عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتألف أنت والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ألف أنت كنت أنا سكين أنت كمان أنت تونغني كمان أنت تونغني غرني كبي كوني ساسا كنلو أكمان أنت تونغني توان أنت هو سكر الشريعة نونا غرا كوين أنت سربي كما كي قول له هنا هنا دباري أن كمال لي من أنكاو أم لي من أنكاو أنا هيلا كبينغ هيتي aka mam limanan ka mbala ko kemana ni maniya eske antini ken kamani kayri parce que yogora etini yogar ni serebe ko ni sa sa ko ndo alla faren tanta to ngondi ken da ko ni tanke ni kayri ne inda ahli sunna wal jamaa wa eid ngana riduna shirki ga tanta to ngondi naurini imanan kamilan wallahi la yu'minu imanan kamilan igar ni kebe ko ni kunu ken kamanga atun ngon ta ko ngan tanya mu'mina on po timmantenga tanya na mu'mina on po timmantenga nasa wonya kelli golli yogon non sharia non alla faringa limanan ka on khatana bakkan kamanga anai hilla kapengol len tananya ngi non ken ngari no kusuri sharia non di ona fasar non ti limanan ka o timmantenye misale la yuhibbu li aqihi ma yuhibbu li nafsi angara kebe qananu daga nanga ma qanan nga khinda ngani anke malimanan ka o ya na limanan ka o matimme parce que ken da seren ka era onin kundi menu nga kemme hayron kunna da alla farenti kila sahaba nunga ngara mu alla faringa kunne ta no sikina ndike kaman liman ta ari manan ka unta timmene iti man ken kaman kani ko ay ya rasulullah qala ati man la ya'manu jaruhu kiban an nan tata gallin man kilungan ta tenkunu bawaqi'ahu qala al mubarak furi fi tuhfati al ahwazi bawaqi'ahu ati al murad ashurur sirebe ata gallin man ganta akilun ta tenkunu bakka man toranan ta tuman toranga kinenia anke nga tagallamu nga kanu ikanu kanu tenya nyina alla farenti wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min amman tora ko tonya nden ngado khalaman ta nga kemmo ana do tora an tora nga kinyina daiman kusuni hoyi an ho gana ma gana hitaka ta tagallamu kan non yeli nyagame nga wa kaza amma na nyahoro wanya ma nyaho kware nga alla farenti sallallahu alaihi wasallam an kamanga ne kenya mugadi ganta ikilu nganta tenkunu bakkam man tora nga daiman anken kama ngali man ka wonga ama timme man anda sa wali man ka wonga timme na sa wunya alla faren nan kuma baka tagalle man toron denga anken kai tagalle man toron idan sirbi gara alla faren kuta isi inya isi hon isi hoyo gon nondi alla faren to hoyo gon nondi man so seren chwani kenga sirbi ngan nanti alla faren gara isbalun kuma nga isbal dar alla faren da sin kisiyon kuma nga da barni on ta nani kahir nya khalli man nga oke ato ontenya alli man nga oke ato ontenya kem mo hayron kun khali wali muslim ari hadithe ke riwayan yugo no ni muslim bangen antimani la yadkhulul jannata mal birno gana hin yugo no ko ni masalan khona disin kisi man ka ngono njuru mun nga yugo kilu na ko sadaka yugo kam ma ke yani la tasawwar hada siringa quran ma mo gomo fa yana di kilu ke diga me ken yugo no kam ko tuana hulane ni ko ma gare ganni nga man ka moli hulane ni ro ni ken ye kam ma kem pe mizan nga fi sharia mizan pe ken sirega be moni khani barani ko se hoote nga itna nke ambu chinne nyane ke se ko ne na mevi parce que nge ku be ngam koranga igan kasanga igan punga towa ko kuma ke se he ko ne subhanallah alla farin bi gan alla farin ha ati abu hurairah ngana ati iblis shaytan ati sadaqaka wa huwa kadhub yani iblis kun daga ayira tongunya ko ni kun yani iblis tongu ke be ara gari alla farin dunya sakkati ke serenna tongun ko na anna hay imma danda martaba ke hay manganda ay di keri tuana be imi tuana simple de ya ternoro marse ke ya o ya gani na yoro kun kim be ribana nga tongu uta gari mo ko sudambe serin an ala han ngar janna loye ngana ni hamma igana tongu liti katanga bana ta ma tongu ye kon nan pay wallahi antu mana yogun tongu aga bugu yogo serin ci hay go rakkani tanyi imma kon na wonya nan dana ga man ka gemma mbala wonya nan dana ga man ka kama qur'an kitake adi andal langaratu man ka kama ngol libure go kamma kenya na sawanga baratu ngi kon mutu anta mutakabbir angen ni dundarenye serenta gilla gatung alla faren di kenya dundara ko al kibru basarul haqqi waghamtu annas dundra wonga ni kebe tongun na rikata nga anna nyenge baka anna gulla sagen kenyan to dundra wonga idan serebe angara alla faran cho yogo nu kuta alli manan kaunga anna gasin tenyan kenyan sa usurunna me kan alli manan kaunga yogoli manan kaunga kan yogoli manan kaunga oli manan kaunga me kan timanya nyangollu agana nkin alla farin garebe nu kunalo alla garebe kun anya gi dabar nan kudo kare anya limanan kaunga kan hatman sikai men taken non لا يدخل الجنة أريد وين ونوع هذه كي لقى من دون أن تسير بيجي يتعلم من تورن ما عندنا يتعلم من كيلون تتنكون كتا أما سيبونا يتي كيلون تتنكون بكا تورن الله فارن تاك ما لا يدخل الجنة أن ترون أرجنة وأن ديكين قن تسيرنكم أن رون أرجنة خبري خطوة نعرا أما أن تفسير ما بي لا يدخل الجنة من يم من ترون أرجنة يم من كبي لا من جاره بوائقه أتعلم من عن كيلون عن تتنكون بكا أما تورن ita ma nan ganike be ko as-suyuti rahimahullahu ta'ala ati imma akaman turunu arjanna ibtida'an yani mambugudo imemina mina yan kankara ina ke bugay gel Allah ga mayan pama wa imma hadide ke ma nan ganike be sirbe gara dingen din nanti taqallim man turundinga basin ta kinda dingen da itiken kaman ka mandaga imbenda ta paske Allah di kiten teri ankinda Allah kite ketana nyaraga na nya halalinga na danka na wancu nimendi nanti ke ngabasi ntari naso nya Allah ti wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum alkafirun wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sirabe gana ngatongondi ti Allah di fare billahi ti Allah ya ngatongondi ti Allah tongondi yempo timmantenga aro laqra kota ngila gana ngatongondi ti kunga fala yu'dhi jara maganta galmantor agana ngama ngatongondi ti Allah antongondi ti laqra kota anma anta galmantor subhanallah Allah farani Allah kawandi yani angara laqra mithala sirabe gana laqra khibarantu anati kinna an gelanga tongoni dilagare ke togona ar sa ngana ken goni serin ngana atina nda e lagaran ki waran bana gane anta munga serin tinna to ando alla lagara ko tona ya gbane atina an kin bara ni wanda ta ban pas en ginga kibiru lagara to ko me kin ta lagara imet wallahi alazim serin ngana to be ga lagara ko tan an kanai haqqan antum muni ta haqqan serbe ga na tongoni dilagare kin lagara bana was serin ana nyanda ngana kawani wallahi gelli serin ngana kara malaika nun garni katan angana garmaji yalla halam to do arjana dun kella hala angana tibi khabran non khabran palle gillen ga nyana mo kebe suronga na giri ga tani sappanu hilli jahannama jisrin kam angana tibi ga non ngani haqiqatan an qanta an kam anan tung an antoran an ma akinyan ta'lam Allah farin diga me ga kenati man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sirbi ga nanga tung wondi ti Allah antum wondi khalina tangana karanga gilla rakotan magan an ta'lam mantor kendi kuna sirbe gane amaton woni ti Allah to woni yempo timmante amaton woni ti laghara ga to woni yempo timmante kengani ita galle mantor diga me manam pe gen ta galle ntor ana suwanna nan tantun wonde ngati laghara ko tan ado Allah ki bare nga limanan ka on nagasinte na so nya kammo arante non haklen sirenga sakala ran ko tan ki bare nga agatu ga mo be yani ada mugula ga mo be khali thumma ho be ga laghara ko to nina kaman kamana illa na kenda bare عجيب هذا الأمر لا يتصور أبدا الله فارنت صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي جاره أغنى نغتموني لكهيني أنم مغا أنت غلمان تور بس يتغلم تور أنا دورا نيانقا قطن ينكون قلنا لا ركونا ومن كان يؤمن بس يتغلمك أحقك أنت أندو ألا نغا ألا أنت يمبنا كنواني تغلمك أنا طوايا ما سرون سوى براية منو كتر أنكين جيكين أنا تيوغونا نيانبا ما أكوتا سرون منو غلبورنا إغلبورنا كهيسارنا ما كيبي غراوتي نوان golli bure kenan jurumi ake sin no ni ke ina ima golli surungu ta ko tanga ta galle ma nyam paramba ke lan te nyan hari ke ga nan ta paramba Allahu musta'an wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sirbe ga nan ga tungu ndi tilaga ko tanga do allai falyukrim dhaifa qala fa mum saw bi garanya alla fa ringa ka wonde ke nyagu nan ta gelanga tungu ndi la haro ko tanga tungu di allai qala fa mu yara ga ken kon paske alla qoren dangani alla qore yani al-malik al-azim ay illi kentun ka qore nan kuma honnyinga ankin kuma bucin ne ronkune anyali ni alla kutaba alla ayran jimande alla ay illani ala rakota nga qota be gano na ganan ga tongudi ken kai annama ku yinu da war hi hananga alla faranda jo pari ta galle man kibare ne ay illani nga أتنا أم ممكن دروا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ممكن دروا ينقبر ناس مودي مكيرنا في هذا الكتاب ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر سبيعنا أنك تقولي لا عرق ودعارو ألي فليقل خيرا أن خير يكون تنيرنا أو ليسكت أن قال أنت خير كنا على الأقل أن نكرو وعن ابن عمر رضي الله عن يعني كحديث داكوين أنت سبيعنا ita galema ganti toran la gana bakkay akaman tongonde ngati la garan kibar ngalo allan kibar nga tongonde nagasin de ngati mantempeti wa ani ibn umar wa aisha radhiyallahu anhum qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam radhiyallahu anhum ma anhuma ati wa ani ibn umar wa aisha anqadina anhum ma anhuma an عنهم بس كابن عمر أهوا عمر بن الخطاب وعبد الله ما كان لغاد وعن عبد الله ابن عمر وعائشة سرسك هنا إذن جماعة ففي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان سويت ذلك نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل إتي الله فارن لك إذا كان خلنا كوني ننتي جبريل مجري جبريل ملكة توين تجا مجري يوصيني بالجار أقتاغ لما كبارين قطن دين مغا الوصية يعني نهون كبارين لغنا قطن دين مغا الله فارن مجري جبريل مجري أقنا ركت الله فارن نجري كم تامسو أقتاغ لما كبارين كنو أقا قطن دين ناها كون كوني كوني حتى ظننت الله فارن تكينغا قبو جبريل غا دبار نبرورو ميجا الله فارن غرا سيما أنه ننت جبريل كنو سيورثه جبريل نتاغل لما لون نقيه نغان نانت قيه نانت تغنيني تغل لما قانهو جيتا حكي دائما جبريل نانا ينققمونا نتاغل لما كبارين قطنين سرسري كي حديثة كنو هاري حديثة تنقم بغار بابكي نغانا نتاغل كي حديثة كنو كيني وسيني كم مغان ألا فارين ميراكو الحديث نغان نغان ننتي وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى ورواه البخاري في الأدب المفرد ألا فارين صلى الله عليه وسلم سرين تتنغون دي نتي كي سربي أنغان ننتي agawi anu gompa kata galema nga dulle non anken tan ta galema kay mato sakati genan am free yim pakanya ni yandi kutun ci hite hite ro karon anda dulle dullinte mundu wallahi salama ko be goma on ko asil le nakrosina galben ana ni ta galema suka te li ta galema mba soron murume ya sakati ho gane sirema ali sakati ku ngana ke holla khoni ku mana ga ri nya ga galina tuna di ke honna sirene subhanallah allah anga ta galema be wallaga kuini soronga mani kuini iga hukebe soronga hukebe ina kenya kuini amma nan dilen kin chore no honne kin harin ta galle dindoge nadir jiddan ma tara hada salama o kebe gani ganni nga sahaba no gani birene tay lenki kota ke kenga arogo odo mena kana birete yo fil haqiqa qalna li sahaba no ngalli alla di jakke anti yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi llahi لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الله فارن انت جبريل غا تاغال لمن كبارن كننا قتلنا قتل نبرو يرسم مغو على غرني اغارون ني قيل نوندا يعني تون انت ما نغي جبريل منتا تاغال لمن لون قيل نون خوار ادو وحي ني نان قنان انت التي تاغال لمن لو قيل نون الله فارن كني سي من انت هي كلا غارون غارين يا كم مغاد وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت عائشتي أتنتي يا رسول الله أتيدي ألا فارنغني إن لي جارين تاغلمه اللينك عائشة ما فإلى أيهما أهدي فأهدي إلى أيهما نهدي ينكين كان بانم بي قال لي غني غني ما أنغلها كوين ناكين كودو بانم بي قال لي خالص ما أنغلها كين إدو بانم بي ناكين كودو بانم بي قال لي كوي هو غني ما أنغلها بغني هدي ينغ ناكين كان تاغلم دو بانم بي كلا كوين أنت عائشة ني قيرين يكما anta ona muftin ta ona magatwana anta ona tampile sina nga karawni siren tantri de kemetri me nante hadiya ngi ma anta galle mundu ba me naki ko gay hada sual la yarid anta ne paske ngi antum bu ake ko nan diga sumpe ma amma ankor ho yana kunna sakari ta galle mo surum ta galle mo ngi ja ima korosi me ima jati aga ta galle ma ona yani islam ona haqi qore ngana gon anta galle ma ngana toyi daga nan bu gay haqi ne ta galle ma on pakke gay je dillan tagallemanga agana bonne ngita annan daga ba'd an nas yadhiqu min hadha al amr yaqulu li ghina furna da tagalleman bangi min annad du'a daga nanti kaza wa kaza dillan tagallemanga na wisa ngita daga kan nondi annan nyagal yemban ganda kisuna salama wa kana simbe nyakinna ado qadu mena ganga ana talan kun sembe wallahi islamun tagin li ta galmu mushkila mushkila nun garoni de menaka maganya kunnan suno wani mushkila ina usala garinanya ina hate hate inanya jamu nga kuru kwana kara kuando kwana kara a mushkila agilikan mo yani kani nge kunyi kenti ye kunyi pa dun tama kumbare ngana kardo karo ardo me ku israila na do me ta galmu awna yana me khibarun cheda yani wa hakaza عائشة الله فارن الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه يمكن كوغا يكتعلمه اللي نغندي الله فارن صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما منك بابا قال ابن حجر في الفتح فتح الباريتين إلى أشدهما قربا كيف تنتون تنغانا سيري سيري أن هذه يمكن كنيا فسيكو إني أغر من يتعلمه النغندي قال تعلمه إنتان يرون كيبانا تنتون تنين أغطان إيرنا دانجينا كمانا أنا مانيا anna kina kenga ayam bosanga bonta kenga nda hotana kibe holla kentin ton tengana atra anna hadiya kira ga anna kini kenga kama to anon dina sheikh eti hikma bega kenno ani hikma bega no ani nasa unya agabanga ba kibe tinton tengana nga kibe tinton tengana nga ngare gelanga ne hadiya gela gela sore honya ga sorno agabanga boka se dao are muhimma daga sangan kan kari lenki kya ma ga akiru na usanya akam yelanga dangi ni kenga ngati anga danga tina he kari akibare nan kota ma amma ran kibe tinton ne ma hoda kekan hikma ke paske akin nan juwatu nan ti kehido ke hiwa mangala hada barni anna kusa daga bontande idan kuni hadith nun ye gari ke bab no ni gelli yani jiwarun kibarno hadith nu tanri fil haqiqa ya wudi ga munu jarno yani tagallama ba almuhim suram mungur ke kibariya yani islamu mungur tagallin ko akin taso de wuyo gon yeron kono nu dum paso de wuyo gona sunna no wanyari sunni bangi ne wa hakaza wallahi yogon daga dubai gana riga andi gana kacena anci min hitana tagallin ko waren gentan wan نحن نعيش نعمة فرصة نيوكما برونا تغلي ما ونچوني عربون كرامان بناغون سانك دوي يغنغون ان غارغا مين انتغات لان تغلي ما ندا هادي انكنا اتي انك مي ما مسحاي كهينا تاور كسي تمارين تاو سي ولا مانيانا كي خاصة كن يعني الطرف نغا غبو دي مين واني والغنى والوسع فرصة نيوكما برونا كندوان انك تغلي مسرمن مي حتاجين تنكين اغابي والله دينغران يغونو انتا تانغا جاكاني ميانغا ادينيتي نوكوي الله فارين داكو عليه الصلاه والسلام دي كنا جيل القيامه جيلنا اتاغو منچي غا هيكنا نابورين جوري مو كما مانغا ندي سيرينغان تافيغا ما تان نان ترينكي يعني القاضي عيادتي الله فارين دوكو حديث نيبنو غرنتي دونان جيلن تاغو منچي نيانيكي دونان جيلن تاغو منچي نيانيكي سيرم ما تاغو نان ترينكي نان تانا دونا دي منچو كي تدي ارونيا بانغي دي بويو غونان تاكي دي بويو غونون انغي اتاو نان تان تاونا غامبيا قال سيدنا نجرمي رام كوناي ما سيرسو حاجو كان تاغي انكن ديغا ما دونا ما غير حالا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.